الفرجن فيلم، الفرجن فيلم جوابا من الشيخ على سؤال جديد، وهو ما هو المنهج الذي ينصح الشيخ السلفيين باتخاذه حتى يصل إلى الغاية المطلوبة؟ بالله أنا لست يعني الشخص الذي يستطيع أن يضع المناهج، وأنا أعرف بعض الأخوان في دمشق يعني كانوا من أجيال فكر، يعني لو فرضنا رجلا عالما في التفسير أو في الحديث أو في الفقه، هذا لا يعني أنه يستطيع أن يضع مناهجا، أنا وضع مناهج يعني مستقل إما اكتسابيا وإما فطريا، لكن أنا ممكن إذا وضع مناهج أن أطلع عليه ربما يبدو لي بعض ملاحظات فأقدمها، أما أن أنا أقدم منهجا من السؤال لذلك هذه الحقيقة. سبحان الله، ما اللي يعجبنا من يكون أهلا إن لم يكن شيخ نصر الدين الألباني؟ يا أخي نتكلم عما يحدود ما يعني، وإذا كان هذا الكلام ثقيل على بعض من الناس اللي هم يحسنون ظنهم بالألباني، نقول كلمة تكون يعني سهلة تقبل عندهم، وهي ما في عندي فراغ في المخ لفكر في مثل هذه القضايا. مقبول هذا الجواب؟ لكن أنا عن نفسي هو ما قلت لك من قبل. جزاك الله خيرا. طيب شيخنا، بالنسبة للناس اللي اجتمعوا على تثبيت البعث الحديث في المصطلح والطحاوية وفقه السنة، هذا جيد؟ هذا من ضمن ما عرضه؟ جيد. هذا ما أنصح به. ثلاثة دول يعني. طب والأسية يا شيخنا، في بعض الناس جلس في السيوطي. هل في يا أخي هذا شعر بده حفظ وبعدين معقد، يعني بده شرح والشرح بده حاشي، الحاشي بده تعليق. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. الله إليكم.